بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره حضور المحرم وشهادته في النكاح بين حلالين. قال شيخ مرعي: وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام. انتهى. قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: قوله وشهادته فيه أي شهادة المحرم عقدا من محلين لا من محرمين، لأن شهادته من محرمين حرام لكونه عقدا فاسدا، وشهادة العقد الفاسد حرام. انتهى. هذا تابع لما سبق من المحظورات، من الكلام في المحظور السابع من محظورات الإحرام، ألا وهو النكاح. فيقول المصنف رحمه الله: يكره حضور المحرم للعقد، عقد النكاح بين حلالين، وكذلك شهادته في النكاح بين حلالين، وإن لم يكن هو متزوجا وإن لم يكن هو مزوجا، وإنما شاهد. وهذه الشهادة التي تحصل منه في هذا العقد مكروهة، ولا شيء على المحرم لأنه لم يزوج ولم يتزوج. أما لو كانت من محرمين فهي فاسدة وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينكح المحرم غيره مثل ما نهاه أن ينكح هو، يعني يتزوج أو يزوج. وإذا كان كذلك فأيضا الثالث الذي يشهد وهو محرم شهادته حرام، لأنها في عقد فاسد حرام. الصورة هذه الأولى اختلفت، العقد صحيح لأنه من محلي حلالي، المزوج والمزوج كلاهما محل، لكن الشاهد هو الذي كان محرما. أما لو كان هذا وهذا كلاهما محرم فهذه الشهادة فاسدة، لأنها في عقد فاسد، وحرام لأنها في عقد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعتم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وتباح الرجعة للمحرم وتصح، لأنها إمساك كشراء أمة لوطء وغيره، لورود عقد النكاح على منفعة البدع خاصة، بخلاف شراء الأمة. نعم، تباح الرجعة، خلاف بين الحالين، بين حالة التزويج وحالة الرجعة، لأن التزويج إنشاء عقد من جديد، أما الرجعة فالمرأة زوجة أصلا، المرأة المراجع زوجة، فيباح للمحرم أن يراجعها، لأنها ما دامت في العدة، لأن الرجعة ليست كالنكاح، فلا تحتاج لا إلى ولي ولا إلى صداق ولا إلى شيء من توابع ذلك، فيكفي أن يراجعها ويعلمها بأنه راجعها حتى ولو لم يعلمها، لو أعلم من عنده من أن ترون طلقت فلانة ترون طلقت فلانة والآن أراجعها صح ذلك. لما؟ لأنها إمساك، إمساك. والرجعية الزوجة مباحة، فلو وطئها جاز له أن يطأ. والله جل وعلا أمرنا ألا نخرجها من البيت لأنها لا تزال زوجة ما دامت في العدة، فتصح الرجعة وليست كالنكاح ولا تقاس على النكاح لأنها إمساك. فهي مثل شراء الأمة، فالأمة تشترى ويصح للمحرم أن يشتري أمة لوطئ وغيره، فهما اشتراها هنا ليتزوجها لأنها ليست زوجة هنا عقد عليها وإنما اشتراها، فهي كالسلعة ينتفع بها فيصح له الشراء، بخلاف التزويج لأن في عقد نكاح، أما هنا عقد بيع وشراء، فيشتري الأمة قد يشتريها في الحج تقوم بمنافعه تخدمه، وقد يطأها وقد لا يطأها، فصح العقد، يصح العقد. نعم. ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام، لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء للنكاح كالرجعة وأولى، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله، أعني جميع ما تقدم من صور عقد النكاح، لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام، فلم تجب به فدية كشراء الصيد، ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قوله رحمه الله: ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام، لأنهن زوجات، ويسرح من عداهن، ويسرح من عداهن، وهذا متصور في السابق حينما كانوا يحجون. فإذا جاء وحصل منه هذا فإننا نقول له أمسك أربعا وطلق الباقي. وهكذا لو أسلم مسلم الآن وحج، علم أن الحج ركن فحج، لما جاءنا وجدنا عنده أكثر من أربع زوجات، نقول له أمسك أربعة وطلق الباقي، وذلك لأن الإمساك استدامة ما فيه إنشاء عقد، استدامة للزواج لعقد الزوجية، لا أنه أنشأ عقدا جديدا ولم يبتدئ النكاح، ويطلق من بقي فوق الأربع. لو قلنا له هذا قال أنا اخترت زينب وصفية وفاطمة وليلى، وأما من عداهن كعزة وعبلة فإنه لا حاجة لي بهن أطلقهن، لا بأس. فاستدام عقده على أربع وطلق اثنتين، فالصورة هذه لم يعقد فيها وإنما استدام العقد أبقاه، لما علم أن هذا محرم استدام ما يباح له وهن الأربع، وترك ما لا يباح له وهما الاثنتان، ولا فدية عليه في هذا، فلا تجب عليه فدية ولا شيء عليه في ذلك، لأن هذا العقد عقد سابق قد حصل قبل أن يحرم، فلم ينشئ عقدا في حال إحرامه، فهو شبيه بالرجعة فلا فدية عليه.